جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أتيت والإمام قد رفع من الركوع فركعت ولحقت به، فهل تحتسب لركعة؟ لا تحتسب. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يتمكن الداخل من الركوع وإدراك الإمام راكعا فاتته تلك الركعة، ولو ركع كبر وركع وسبح ثم رفع رأسه لاحقا بالإمام لم تحسب له تلك الركعة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.